السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الدرس الرابع أم الخامس في زكاة الفطر؟ الرابع. طيب، ما زلنا مع باب زكاة الفطر وفقه زكاة الفطر. وقفنا عند حديث ابن عباس، وفيه قال المصنف عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. ذكرنا بعض مسائل، منها ميقات إخراج زكاة الفطر، وهي أوقات أربعة، والكلام عن مسألة مصارف زكاة الفطر. هل زكاة الفطر تلحق بزكاة المال فتصرف في الأبواب الثمانية التي نص عليها في سورة براءة، أم هي تتعلق بمصرف واحد وهو المساكين والفقراء؟ خلاف بين العلماء. طيب، أصل الخلاف هنا، هل الأدلة العامة التي وردت في مصارف الزكاة يلحق بها فرع زكاة الفطر؟ زكاة الفطر فروع من فروع الزكاة، هل يلحق الفرع بالأصل فيصرف في المصارف الثمانية، أم أن هذا الفرع له حكم خاص؟ هذا هو أصل المسألة. طيب، فعند الجمهور قالوا أن زكاة الفطر تعطى لمن يعطى له زكاة المال، فتصرف في المصارف الثمانية على التنويع على التجميع. ايه التنويع على التجميع؟ يعني لا يشترط ان يقال خاصه مع الثمانيه، بل يعني لك ان تعطي من مثلا في سبيل الله، عابر السبيل، الفقراء، طيب، مؤلفه قلوبهم الى اخره. والجمهور استدلوا على هذا، قالوا بعمومات الادله، منها قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين. ف قالوا الصدقات اسم جنس، فيعم كل صدقة أي كل زكاة. المراد بالصدقات هنا الصدقات الواجبة أي زكاة المال، فقالوا نص عام. وذهب المالكية وأبو العباس ابن تيمية إلى أنها أي زكاة الفطر إنما يخص بها الفقراء والمساكين دون غيرهم. قالوا بناء على هذا القول، قالوا أن الأدلة التي ركن إليها الجمهور أدلة عامة، ودليلنا دليل خاص، والخاص يقدم على العام. وين الخاص؟ طعمة للمساكين، وإذا ذكر المساكين دخل معهم الفقراء، والعكس بالعكس. قالوا في حديث ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. هذه واحدة. الأمر الثاني الذي يؤيد قول المالكية وشيخ الإسلام أن زكاة الفطر إنما لا تعد زكاة مال لما بينهما من الفوارق، إنما هي أشبه بالكفارات، ككفارة الظهار، ككفارة اليمين، إلى آخره، كفارة النذر. فقالوا إذا عندنا قاعدة، إذا تردد الفرع بين أصلين فإنه يلحق بأكثرهما شبها. يعني زكاة الفطر إلى أقرب الأصلين شبها، هل هي أشبه بزكاة المال؟ ها؟ أم أشبه بمصارف الكفارات؟ قالوا هي أشبه بمصارف الكفارات لأنها تطلق ولأنها تخرج عن البدن. قال شيخ الإسلام رحمكم الله، قال شيخ الإسلام: ولا يجوز دفع زكاة الفطر إلا لمن يستحق الكفارة، هو من يأخذ لحاجته. قال: وهذا القول أقوى في الدليل. قال: لا تخرج، أي ده كلام شيخ الإسلام، قال: لا تخرج في الرقاب ولا في المؤلفة قلوبهم ولا غير ذلك، بل لمن يستحق الكفارة، أي الفقراء والمساكين خاصة. قال ابن القيم في الزاد: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة. قال: ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية، ولا أمر بذلك، ولا فعله أحد من أصحابه. ثم أتى المصنف إلى باب جديد، باب صدقة التطوع. كتاب الزكاة في بلوغ المرام أقسام ثلاثة. القسم الأول يتعلق بالفرائض، فرائض الزكوات، زكاة الماشية، الذهب، التجارة إلى غير ذلك. القسم الثاني صدقة التطوع وما ورد في فضلها. القسم الثالث باب الصدقات، أي الإنفاق على من يجب عليه، هي اللي هو الذي الصدقات الواجبة، طيب، بخلاف زكاة المال، كإنفاق المرأة على إيه؟ على نفسه، على زوجه، على أولاده، وسائل. قال المصنف: صدقة التطوع. التطوع ما كان بخلاف الفرض، وهذا من عظيم رحمة الله أن شرع لعباده أن يتطوعوا بصلاة، بصيام، بصدقة، فتكون جبرا لما وقع من خلل في عباداتهم، في صلاة وقع فيها خلل فيجبرها التطوع، صيام وقع فيه خلل يجبره التطوع، زكاة وقع فيها خلل يجبره التطوع، كما في حديث: أول ما يحاسب عليه العبد إيه؟ الصلاة. قال في آخره: ثم تكون الأعمال على ذلك. يبقى خلل في الصلاة تعوده التطوع، خلل في الصيام إلى آخره. طيب، كما أن صدقات التطوع هذه تدل على صدق الإيمان وسخاوة النفس. يعني إيه الكلام دوت؟ الإنسان لن يمدح في الجملة إذا أخرج الزكاة، لأن هذه فرض عليه. هذه إيه؟ يعني مثلا نعطي مثال: فإذا سبه أحد أو شتمه فليقل إني صائم. علماء اختلفوا هل يجهر بذلك؟ يقول إني صائم، أم يقول في نفسي وأزكي نفسه لئلا يقول فيدخل في نفسه الرياء. مسألة فيها أقوال. الذين رجحوا التفصيل قالوا: إذا كان في صوم الفرض فله أن يجهر، لأن هذا لا رياء فيه، أنت فرض عليك الفرض أن إيه؟ أن تصوم. قالوا: أما في صوم تطوع فيسر، لأن الأصل في الأعمال أن تخفى خشية الرياء، لكن في فرض أنت تتأثم إن لم تصم في رمضان. وصل كده. هنا أيضا في مسألة التطوع، في مسألة التطوع أي صدقات التطوع، هذه تدل على سخاوة النفس. لما أقول التطوع؟ لأن الفرض اللي هو الزكاة لابد أن تؤديها. في الجملة أيضا الإنسان لن يمدح إذا أدى الزكاة، لأن هو ده فرض عليه. وإنما الذي يدل على سخاوة النفس ليس حرصي على الزكاة، لأنه قد يدفعها خشية العذاب، هذا أمر طبعا طيب، لكن الذي يميز سخاوة النفس ليه؟ ليس حرصه على الزكاة. معايا ولا صلحت؟ فالذي يبين سخاوة النفس صدقة التطوع. لا تدل على الكرم والاستخاء، لان انفاق المال عزيز من الناس من على استعداد ان يقوم الليل كله قياما ولا ينفق درهما، وانه لحب الخير وتحبون المال حبا جما. ها حبا جما تاكيد، يعني خلاص تعيس عبد الدرهم، فيكون التراث، التراث هو الايه؟ الميراث. سبحان الله، يعني هو يعني ما سجد للمال ولكن جعل المال في قلبه، عاش عليه ومات عليه، نام عليه وقام عليه، عاد عليه ووالى عليه. طيب فالانفاق التطوعي يدل على سخاوة النفس. الحديث الضعيف ان المرء اذا تصدق فك لحى 70 شيطان، يعني في 70 شيطان بيمنعوه عشان ما يتصدقش، فلما يتصدق اكنه كده ايه، ازاح عن نفسه صراع. ها ضعيف، لكن فعلا مساله الانفاق ها يعني لذلك تدل على السخاء وعلى الايمان. لذلك لما تتبع ايات الانفاق في القران، يعني من اكثر ما تكون، يعني على اظن من أكثر الأوامر بعد الصلاة وبعد التوحيد مسألة الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى. وقال المنافقون لا تنفقوا على الإنفاق حتى ينفضوا، الذين يبخلون ويأمرون، يعني حاجة غريبة. طب هو سؤال بس، ها نورين، هو يبخل خلاص، ده في قلبه، لما يأمر نفسه، لما يأمر غيره بالبخل؟ ها لحظة، ها قول، ما جيتش الدرس ليه؟ ليه بقى هو بخيل خلاص، ربنا يطوب عليه والنفس تعبانه، طب ليه بيأمر غيره بالبخل؟ لا مش هم اللي هيلوموه. ليه ما احسنت؟ لانه لو بخل وراء غيره ينفق هيفضل جواه ايه؟ صراع، ودت الزانيه لو الناس كلهن ايه؟ ثواني. فهو لو بخل وغيره بينفق فده هيعمل له مرض جوه، تعبان، هو انت احسن مني في ايه؟ يبقى انا هيرى تقصير ايه؟ نفس. اتفضل. لا بس هو في الانفاق الكلام دوت حاجه من حب الخير، لما ايه؟ لما لا يتمنى الخير للغير. لكن هو مش عايز ينفق عشان هو مريض في قلبي. فلو غيره انفق غيره هيبان عليه، هيميز سواء عند ربه او عند الناس. وهيقدم، هو هيؤخر، فكيف يتساوى البخلاء ان يمتنعوا عن الانفاق؟ هو لا ينفق وغيره ايه؟ خد بالك ايضا لا ينفق. نعود الى الحديث الاول الذي بدا به المصنف، قال وعن ابي، عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعه وظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. فذكر الحديث وفيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه. قال متفق عليه. هذا حديث الصحيحين، وكما درج ابن حجر عليه رحمة الله في اختصار الحديث ويأتي بما يشهد له في الباب. فهذا الحديث تعلمونه جميعا، سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا تفاضت عيناه. هذا السياق البخاري. قال ابن عبد البر: هذا أحسن حديث يروى في فضائل الأعمال، وأعمها وأصحها، وحسبك به فضلا، أي يكفيك فضل الحديث، لأن العلم محيط بأن من كان في ظل الله يوم القيامة لم ينله هول الموقف. كونك في ظل، اللهم في ظلك يا رب، يوم لا ظل إلا ظلك، فيكون من كان في ظل الله لم ينله هول الموقف. تأتي هل ظل الله أم ظل مخلوق أم ظل العرش؟ أم التوقف؟ كم قولا هنا؟ تسعة، صح كده؟ أربعة؟ أربعة، أربعة أقوال. هل ظل مخلوق أم ظل العرش أم ظل ها خالق؟ أنا قلت كده؟ أنا قلت كده، أنت قلت كده. هل ظل العرش أم هو ظل المخلوق أم التوقف؟ طيب هي أقوال ثلاثة. فهذا الحديث له أهمية كبيرة، وقد أفرده المصنفون بالتصنيف. الحافظ ابن حجر له كتاب معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال، وللسيوطي كتابان مطبوعان تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش، ثم اختصره وسماه بزوغ الهلال في الخصال الموجبة للظلال، بزوغ الهلال في الخصال الموجبة للظلال. فإذا تعلمونه أيضا جميعا أنه ورد عند مسلم قلب في الحديث ولا إدراج. إيه الفرق يا ابني؟ فين كراستك فين؟ لحظة لا تتكلم حتى ها. إيه الفرق بين الإدراج والقلب؟ القلب في البدن، أحسنت إن شاء الله. والإدراج كم؟ مش مصطلح فقهي، لا ما هو إما مصطلح وإما فقهي، ما في إما مصطلح وإما فقهي. ها كان زمان إخواننا أيام ما يقول لك نعلن عن سوء خيري، ما هو إما سوء وإما خيري، في حاجة اسمها سوء خيري، سوء خيري، ما هو إما سوء ما اسمه سوق. تفضل. الإدراج والقلب. تفضل يا محمد. الإدراج أن الراوي الأعلى والأدنى، خلاص انتهى الأمر، أن الراوي يضيف في الحديث ما ليس منه. أما القلب يقدم أو يؤخر في لفظة من ألفاظ الحديث، أحسنت. فهنا ورد عند مسلم خطأ عند بعض الرواة أنه قلب الحديث حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. قال القاضي عياض هكذا هو عند مسلم في جميع النسخ الواصلة إلينا. قال والمعروف الصحيح حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهذا وقع في الموطأ وفي البخاري. قال أي قال عياض وهذا وجه الكلام، يعني وجه الكلام يعني الوجه الصحيح للكلام. طيب قال لأن النفقة المعهود فيها اليمين، اليمين تكون لكل شيء. طيب أنت تدخل المسجد بيمينك، تعطي بيمينك، طيب ها، وتأخذ بإيه؟ بيمينك ها. طيب والشمال لما سوى ذلك؟ كان سلم يأخذ بيمينه ويعطي بيمينه ويجعل الشمال لما سوى ذلك. الشاهد من ذلك أن القلب في هذا الحديث عند مسلم يشهد له السند ويشهد له المعنى. فالسند يشهد بأن الصحيح ما ورد في البخاري وفي الموطأ حتى لا تعلم شماله وتنفق يمينه. ومن النظر أيضا أن المعهود أن الإنفاق يكون باليمين لأنه طاعة. قال القاضي عياض تكملة كلامه قال ويشبه أن يكون الوهن فيه من الناقلين عن مسلم، يعني الذي يعني أحد رواه عند مسلم وهم بذلك. عودا إلى الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله. هذا العدد ليس للحصر، والمعلوم عند الأصوليين أن مفهوم العدد ليس بحجة. يعني مفهوم العدد ليس بحجة، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، يعني ناخذ نعبد ثلاثة مثلا؟ لا، مفهوم العدد ليس، إنما هو إله واحد. ما الذي دل هنا على أن هذا ليس بحجة؟ في نفس السياق قال، في السياق المتصل قال إيه؟ ها؟ إنما هو إله واحد. أما في هذا الحديث فقد دل أن هذا العدد ليس مرادا بأدلة أخرى ليست في نفس الحديث، يعني ايه الكلام ده؟ اتى ادله اخرى تبين ان الذين يظلون الله في ظله اكثر من سبعه. منهم مثلا من هذه الاحاديث حديث مسلم عن ابي يوسف رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من انذر معصرا او وضع له، اي وضع عنه، اظله الله في ظل يوم لا ظل الا ظله. اذا هذا لم يرد في حديث السبعه، فاضاف معنى اخر: من انذر او وضع. اما الفرق بينهما، انذر اعطاه اجلا اخر، وضع قال مالك او قرضك يعني سقط ولا شيء عليك. ايضا مما يدل على وجود اصناف اخر لم يرد ذكره في حديث السبعه، حديث ابي هريره في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يقول يوم القيامه: اين المتحابون بجلاله؟ اليوم اظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي. ناتي الى مساله عقاديه مهمه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعه يظلهم الله في ظلي يوم لا ظل الا ظلي. هنا في هذه المساله، مساله الظل، نذكر امرا متفقا عليه ثم ناتي الى المختلف فيه. المتفق عليه ان هذا الظل ليس من صفات الله. الموافق والمخالف يقر بذلك. فالله هو الظاهر الذي قول ليس فوقه شيء، والظل انما يكون لمن كان فوقه شيء، صح كده؟ أنت لما يكون لك ظل؟ لأن يعني الشمس تعلوك. هل أنت ظاهر؟ لا، بل فوقك شيء، بل أشياء. طيب، الله هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، فالله لا ظل له. فالمتفق عليه أن إضافة الظل هنا إلى الله ليست إضافة صفة إلى موصوف، لأن هذه الصفة لا تقوم بالله. طبعا الكلام يتوسع في مسألة المضاف إلى الله، إضافة أعيان وإضافة معاني، الكلام فيها طول. طيب، هنا قال في ظل أضافها إليه، ولكن المتفق عليه أن هذا ليس من أحاديث الصفات. لأن اكتب يا ابني، لأن وصف الله بالظل هذا نقص ينزه الله عنهم، لأن وصف الله بالظل يستلزم أن تكون الشمس فوقه، والله هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، ويستحال أن يكون لله تعالى ظل. هذا هو الشيء اللي الأمر الايه؟ المختلف عليه، الأمر الايه؟ المتفق عليه، أحسن. الأمر الذي وقع فيه الخلاف في تأويل الحديث. لحظة، أبشر، لحظة، انتظر. يبقى لابد من تأويل الحديث. أقول ذلك لما؟ لأن المحرفون الذين يحرفون يقولون أنهم يؤولون. فإذا أنكرنا عليهم قالوا أنتم أيضا تحرفون. قلنا نحن نؤول وأنتم تحرفون. لأننا نؤول بقرينة بل بقرائن. يعني إيه الكلام دوت؟ لما يقولوا يد الله قدرته ثم زعموا أن هذا تحريف، قلنا هذا، ثم زعموا أن هذا تأويل، نقول هذا تحريف. ها؟ يقولون تنكرون علينا وأنتم تحرفون، قلنا نحن نؤول. لأن التأويل له معاني ثلاثة، منها صرف اللفظ عن ظاهره. إيه ظاهر الحديث هنا؟ أن الله ظل، ده ظاهره، لكن صرفناه عن ظاهره لما؟ لقراء ذكرناه لئلا نعيد. طيب، إذا لابد لهذا الحديث من تأويل. هنا وقع الخلاف على أقوال، وهذه اكتب يا ابني، وهذه من المسائل القليلة التي المسائل العقادية القليلة التي اختلف فيها السلف، وخلافهم في التأصيل أم في التطبيق؟ في التطبيق. طيب، معنى الظل هنا على أقوال، قيل يظلون في ظله، أي في كرامته وكنفه، كما في الحديث أن الله تبارك وتعالى يجعل المسلم يوم القيامة في كنفه، يذكر له ذنوبه فيقول اليوم ايه ستطوع لك في الدنيا وانا اغفر لك في الاخره. فقالوا الظل اي كنف والكرامه الحفظ من المكاره. وقالوا هذا معلوم في لغه العرب، يقال فلان في ظل فلان اي في كنفه وفي حمايته. القول الثاني قالوا لا ظل الا ظله، هو ظل مخلوق اضيف الى الله على سبيل التشريف، كقوله تعالى ناقه الله وبيت الله. فقالوا هذا ظل يخلقه الله يوم القيامه حيث لا شمس ولا قمر، بل هذا ظل مخلوق يخلقه الله ويظل به من شاء من عباده. وهذا قال به الشيخ محمد بن صالح العثيمين. القول الثالث، هم في أربع أقوال. إيه القول الأول؟ الكنف والكنف يكنه من الكن، يكنه من المكاره أي يحفظ من المكاره. القول الثاني ظل يخلقه الله وأضيف إلى الله إضافة التشريف. القسم القول الثالث قال به برضه نحى اليه بعض العلماء المعاصرين كابن باز، هو ظل لا يعلم كيفيته. هذا القول اقرب الى التوقف، اقرب الى التوقف في المساله. القول الرابع وهو الذي دلت عليه الادله والله اعلى واعلم، ان الشرع يؤخذ من مجموعه، وقد اتت روايات لهذا الحديث أن المراد بالظل هو ظل العرش، فيحمل المطلق على المقيد. فقد روى سعيد بن منصور في سننه بإسناد حسنه ابن حجر، فقال به القرطبي سبعة يظلهم الله في ظل عرشه. هذا أشبه بإيه؟ برواية الرحمن في حديث إيه؟ حديث الصورة، أحسنت. إذن القول الرابع وهذا الله أعلم يعني هو الراجح الصحيح المقدم أنه ظل العرش. يدل على ذلك الحديث الذي ذكرناه هو حديث سبعة في رواية بإسناد حسن. أيضا يدل على ذلك حديث أحمد والترمذي من أنذر معصرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة في ظل عرشه. طيب هذا هو الذي دلت عليه الروايات الأخرى. فالله تبارك وتعالى إذا قام الناس لرب العالمين دنت منهم الشمس، اشتد عليهم الحر، أخذهم العرق، لم يكن لهم ظل إلا ظل العرش. نقول أيضا ومما ورد من الظلال يوم القيامة ليس فقط ظل العرش، بل ظل الأعمال الصالحة. هناك بعض الأعمال يكون لها ظل، كما أن هناك بعض الأعمال لها أبواب خاصة بها في الجنة، كالصيام له باب الريان. هناك أيضا أعمال تكون لها ظل يوم القيامة، كما في حديث أحمد عن عقبة بن عامر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. أما من قال أن الظل هي اللي هو الكرامة والحفظ من المكاره فلا تعارض بل بينهما تلازم. فإذا كان المرء في ظل العرش واصف، بل إذا كان المرء في ظل العرش فيلزم من ذلك أن يكون قد حفظ من المكاره وكان في كرامة الله وحفظه. أما القول بأن الظل كيف يكون ظل العرش والشمس تحت العرش، نقول هذا من التكييف والقول في الغيبيات، بل أتت النصوص بذكر ظل العرش. فليس لنا أن نتعمق وأن نثقل العقل فيما لا قبل له به. بل تطرد هذه التي ترد على الأذهان. فالراجح والله أعلم أنه ظل العرش، وهي مسألة كما ذكرنا خلافية، والله أعلم. مسألة في الصدقات، هل الأفضل إظهار الصدقات أم إخفاؤها؟ في حديث الباب هنا في قوله صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه. لا شك أن الحديث في مجموعه سيق في مقام الذم، مقام الإيه؟ مقام المدح. رجل ورجل ورجل ورجل ورجل ده إمام عادل. وكذلك أيضا هنا في الصدقة، تصدق فهذا فضل، فأخفاها فهذا فضل آخر. ومن عظيم لفظ الحديث: حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه، هذا مجاز التشبيه. شبه اليد اليمنى بإنسان واليسرى بإنسان آخر، وكأنهم زيد وعمر مثلا كان في طريق، فتصدق زيد وأخفى حتى أن الذي بجواره ما رآه. طيب مش يروح بقى يتصدق وإعلانات ويفط ويصور الناس وإذلال، ها وإيه ده، ها ويصور نفسه وهو بيطلع وبيذبح ومش عارف بيوزع ويصور الناس، أمور عجيبة اللي يا جماعة القلوب ضعيفة. بيصور نفسه وهو بيطوف، وهو بيسعى، وهو ساجد، وهو واقف، وهو بالإحرام، وهو بيحرم. في إيه يا جماعة؟ في إيه يا جماعة؟ في إيه؟ تعرض القلب لفتن. يعني نعلم أناس حج وآلاف حاجات كثيرة، ما رأينا منه أحدا في إحرامه قط. طيب قلبك ضعيف، لا تحمله على مداخل أنت لا تعلمها. كم من حجر مظلمة في القلب أنت لا تعلمها، حجرة رياء، حجرة عجب، أخرى للنفاق، أخرى للحسد. فالقلوب ضعيفة. فالشاهد من ذلك أن من جميل المجاز، من جميل الحديث في مجاز التشبيه: شبه اليمنى بإنسان واليسرى بإنسان آخر. المراد التدليل على شدة الإخفاء والإصرار. فلو قدر أن الشمال تبصر ما استطاعت أن ترى صدقة اليمين. فهذا الحديث يدل على أن الإخفاء أفضل. يدل عليه أيضا الآية: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. عندنا القاعدة: زيادة في المبلغ زيادة في المعنى. ذكر إبداء أي إظهار الصدقات، فهو خير فنعم ما لكم، شيء يمدح. ثم ذكر: وإن تخفوها. فذكر الإخفاء وعقب عليه بالخيرية وتكفير السيئات. نعطي نظير لذلك: لا خير في كثير من نجوم إلا من أمر صدقة أو معروف أو ثم قال: وما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. ما معنى الآية؟ أن الذي يفعل ذلك في خير عظيم، لكن إن فعلها بنية أبل بنوايا فهذا إيه؟ أجره أعظم. وما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فدل ذلك على أن النية مؤثرة. وهنا أيضا قال الإبداء، إبداء الصدقات نعم ما هي، أسلوب مدح. قال: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء. فهنا أنت جمعت بين الحسنيين، بين الإخفاء وبين كونك أصبت الهدف. فين الهدف؟ الفقراء. رحت للي يستحق، مش صدقة وخلاص. العلماء من العلماء قالوا: من أخرج زكاة ماله لشخص ثم تبين أنه لا يستحق وجب عليه الإعادة. كما تصلي صلاة بلا طمأنينة تنفع؟ فإنك لم تصلي. إذا أخرجت الزكاة لمن لا يستحقها فإنك لم تزكي. بس في المسألة فيها تفصيل، في من اخرج زكاه مالي لشخص، طبعا لكل الادله منهم من قال تجزئ لحديث تصدق على زانيه الى اخره. الراجح يعني هنا مثلا ايهما افضل، ان تخفي ام تعلن؟ الراجح في ذلك ما ذكرنا من ادله، الاصل هو الاصرار بالصدقات، فهذا افضل لما ذكرنا من ادله. اي ادله؟ ان تبدو الصدقات الى اخره وحديث الباب، ويدل على افضليه الاخفاء ان هذا ابعد عن الرياء، اقرب الى الاخلاص، لان كون المرء ينفق حيث لا يرى احد يدل على صدقه. الصلاه نور والصدقه برهان كما ورد في الحديث، اي تدل على صدق المرء، هذا اقرب الى الاخلاص ابعد عن الرياء. ايضا مما يؤيد ان الاخفاء افضل ان هذا فيه مراعاه لمشاعر الفقراء، لا هناك ذبح بغير سكين حينما تحرجهم وتظهرهم في صوره الاهل الاعواز. ففي لذلك الله كما ذكر الاعفاء قال يحسبهم الجاهل الاغنياء تعرف. طيب فالعله الثانيه ان هذا اي الاخفاء فيه عدم احراج الفقراء واحترام شعور الفقير، الا اذا ترتب على الاظهار مصلحه راجحه. يبقى الاصل الذي اصلناه الاخفاء هو الافضل. طيب الا اذا هذا استثناء بقى، الا اذا كان في الاظهار مصلحة راجحة. فالقاعدة تقول اكتب القاعدة، يلا اكتب انت واقف، يلا يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا إذا وجدت المصلحة الشرعية. يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا، المفضول والفاضل، الفاضل أن تخفي، ما المفضول؟ أن تعلن. قد تأتي مصلحة راجحة تجعل هذا المفضول فاضلا لغير الكراسي، ها ما الفاضل؟ ان تخفي، ما المفضول؟ ان تعلن. ها قد تاتي مصلحه راجحه ها تجعل المفضول فاضلا والعكس، بمعنى تاتي مصلحه تجعلك لابد ان تعلن. ومن هذه المصالح ان تكون، قال العلماء هناك مصالح، منها ان يكون زيد امام يقتدى به، فإذا بذل وأنفق قام الناس فسارعوا. طيب أمر الثاني أن يكون الناس قد غلبهم الشح، فيأتي رجل فيتصدق ليشجعهم على البذل فيقومون فيتصدقون مثله. فإذا كان متصدق يرى أنه إذا فعل قام الناس ففعلوا فعليه أن يبادر. ومنه الحديث من سن سنة حسنة، للأسف هذا الحديث من الأحاديث التي يفهمها الناس على غير مراده، عايز يعبد ربنا زي ما عاوز، ولا من سن سنة حسنة. ارجع للحديث، حديث له قصة أن أناسا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، قدر بهم الفقر وعضهم بنابه، النبي صلى الله عليه وسلم طلع وجهه غضب حزن لما أصابه من فقر، فدعا الناس إلى صدقة وكأن الناس تباطؤوا، فقام الرجل فتصدق فرأوا الناس فقاموا ففعلوا مثلا. فالسلام قال هنا من سن سنة الحسن. يبقى الحديث في ايه ورد في ايه؟ الرجل تصدق، والصدقة لها اصل بل لها اصول ولها ادلة. فهنا اذا كان من المصالح الراجحة اظهار الصدقة كان الاظهار افضل. الانسان يظهر بعد ذلك، ما الانسان بعد ذلك يعالج نيته وايه؟ لئلا يقع في الرياء. طيب قال ابن العربي صدقة الفرض اللي هو الزكاة المفروضة لا خلاف أن إظهارها أفضل، يعني بيقول إما الزكاة الواجبة إظهارها أفضل، ها لأمور لئلا يساء بك الظن يقال فلان غني ولا يخرج زكاة ماله. ها طيب نقف عند حديث، أنا مش حاضر أكمل والله، في حديث عقبة بن عامر، نقف عند حديث عقبة كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. هذا والله أعلى وأعلم، رب العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل علمنا وتعليمنا خالصا لوجهك. صلى الله على النبي وعلى آله. أي سؤال تفضل يا مرحبا. أحفظ أبيك، وفق مسدد.